بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فيسر إخوانكم بدار أهل الحديث السلفية بتيكيوين مدينة أكادير المغربية أن يقدموا لكم هذا الشريط المنهجي المبارك لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي يحفظه الله تعالى، والذي سجل يوم الأحد 23 محرم 2023 لهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والآن نترككم مع مادة الشريط. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ربيع. نعم. حياكم الله شيخنا. حياكم الله. يمكنكم شيخنا أن تبدأوا إن شاء الله. من المغرب؟ نعم، من المغرب. حياكم الله. وحيا شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان عبد الله تبارك وتعالى ان يجعل هذا اللقاء مباركا طيبا، وان يرفعنا به جميعا، وان يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ومرحبا بكم ايها الابناء في هذا اللقاء الطيب. واقول إن أفضل ما أوحي به نفسي وأبنائي وإخواني من أبناء المسلمين وخاصة السلفيين وتقوى الله تبارك وتعالى والاعتصام بحجه والثبات على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور العظيمة إذا وفق الإنسان لها أرجو أن يكون قد أفلح وسدد. فتقوى الله تبارك وتعالى أصل أصيل في حياة المؤمنين لا بد منها، والقلوب خاوية من هذا الأصل، نعوذ بالله، محدثا بالشقاء إلا من يتوب الله أن يتوب الله عليه ويرزقه هذه التقوى. تقوى الله أساس، وأمر الله بها في آية كثيرة، وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عليه الصلاة والسلام. ومنها الحق بكل قصة من كتبه ألا تقوى الله، ويسوق الرسول في ذلك عددا من الآيات، ومنها ما قد يشدر بهذه الخطبة تقوى الله حق تقاته، وتقوى الله حق تقاته كما قال ابن مسعود ثبت عنه صح أن تقوى الله أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذه تقوى الله حتى تقاتل. فعلينا أن نطيع الله تبارك وتعالى فلا نعصيه، وأن نذكره فلا ننساه، وأن نشكره فلا نكفر أي نعمة من نعمه من نعمه وأي فضيلة من فضائله. وفي الآية الثانية اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد والذي يتحرى به الإنسان الصواب بكل ما يستطيع، مثل تسديد السهم للهدف، فإن الرامي الماهر يسدد ويصل في الغالب، فعلينا أن نسأها ونقول القول السديد في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات وفي الشهادات وفي التزكيات وفي الدخل والتعديل وفي كل أمر من أمورنا، أن نقول القول السديد. ولا يكون القول سديدا إلا إذا كان قائما على تقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته وتحرك الصدق في ذلك. عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر، وإن البر لا يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرك صدقا حتى يكتب عند الله تصديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرك صدقا حتى يكتب عند الله كذابا. فنعم الخصلة من خصال الإيمان الصدق، وبئس الخصلة وبئس السريرة والحالة هي الكذب وما يستتبعه من السجود ثم دخول النار والعياذ بالله. انظروا ماذا يترتب على الكذب فتحروه، وماذا يترتب على الكذب فاحذروه واجتنبوه. هذه نؤكد عليها، حر الصدق والعدل والإنصاف والابتعاد عن الكذب وما يتبعه من السجور القائد الى النار والعياذ بالله. واما الثبات على السنه فهذا يقتضي منا ان نعرف سنه محمد صلى الله عليه وسلم حق المعرفه، ولا يتأتى ذلك إلا بالتشميل، أن تعد الجد في طلب العلم، العلم بكتاب الله وبالسنة رسول الله الشارحة والمبينة بمقاصد الكتاب كتاب الله ومرامه. فعلينا أن نعرف ذلك ونعرف الصحيح من السقيم. الصحيح أن نعبره بالنواجذ في عقائدنا وفي عباداتنا وفي معاملاتنا وفي سائر أمورنا. والسقيم والباطل يجب أن نحذره، لأن كثيرا من المعاصي والبدع والضلالات تأتي عن طريق هذه الأحاديث الضعيفة والمحتالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنعرف سنة نبينا ما يتعلق بالعقائد والعبادات وسائل شؤون الحياة، ونعرض عليها بالنواجذ كما أوصانا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا سيما حينما تختلف هذه الأمة وتتشتت وتتفرد وتتمزق، فإنه يجب حينئذ البحث عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، وعن سنة الخلفاء الراشدين المهديين وهديهم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الأصحاب الثانية: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يأت منكم فسيرى خلافا كبيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. علينا إذن أن نتمسك بمضمون هذا الحديث من تقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته وطاعة ولاة أمر المسلمين إذا أمروا بطاعة الله، أما إذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعلينا أن نبحث في ضمن هذه الاختلافات والصراعات بين الفرق وما يسمى للجماعات علينا أن نبحث عن هدي نبينا عليه الصلاة والسلام وهدي خلفائه الراشدين في العقائد والعبادات والفقهيات والمعاملات والحلال والحرام وما شابه ذلك، فنعض عليه بالنواجذ ويتمسك به أشد التمسك. والأمر الثمين الغالي لدى أهله يتمسكون به ويشدون عليه أيديهم، وإذا عجزوا تعانوا بالعبد عليه بنواجذ. وهذا مثل للمحافظة الشديدة على الأمر الثمين الذي لا نظير له، لأن في التمسك بكتاب الله والنجاة من النار والفوز بالنعيم في جنات النعيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فعلينا أن نتمسك بهدي نبينا وهدي خلفائه الراشدين المهديين، ونتجنب طرق البدع والضلالات، ونتجنب أنواع الزيغ والانحرافات. نتجنب البدع كما قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكما يجب أن نتحرى الصدق كما سلف، ونتحرى الاتباع، اتباع النبي الكريم واتباع هدي الخلفاء الراشدين، كذلك يجب أن نفر ونحذر من البدع والضلالات، فإنها تؤدي بأهلها إلى الهلاك وإلى النار وبئس القرار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: اشتركت اليهود إلى أحزاب 70 فرقة، اشتركت النصارى إلى 70 فرقة، وستشترك هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأمثالي. هذا الحديث يتقي مع ذاك. الأول: عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين. والصحابة كلهم إن شاء الله راشدون، وكانوا مع الخلفاء الراشدين بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم بالتمسك بكتاب ربهم وسنة نبيهم فرضوان الله عليهم. ومن هذا من قال إدراجا لقيمة ومكانة أصحابه رضوان عليهم: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فعلينا أيها الأخوة في هذه الظروف العصيبة أيام التفرق والتشتت واتباع الأهواء أن نبحث بهذه كل الجد عن هدي نبينا عليه الصلاة والسلام وهدي خلفائه الراشدين، ونعرف حق المعرفة ونتمسك في أشد التمسك حتى نلقى ربنا وهو راض عنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد خطانا وخطاكم، وأن يثبتنا وإياكم على كتاب ربنا وسنة نبينا، وأن يرزقنا وإياكم التقوى ومراقبته والإخلاص له من كل شأن. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله شيخنا فضيلة شيخنا الرضيع على هذه الكلمة الطيبة المباركة إن شاء الله، التي نرجو من الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناتكم يوم القيامة إن شاء الله. وننتقل بفضيلتكم شيخنا إلى أسئلة الإخوة السلفيين. السؤال الأول يقول: هناك بعض الشبه التي يروجها أصحاب الأهواء من الذين يدعون أنهم سلفيون. من هذه الشبه: الشبه الأولى أننا نحذر من البدع ولا نحذر من أصحابها، لأن التحذير من أصحابها يفرق الصفوف، فما ردكم شيخنا على هذه الشبهة؟ هذه شبهة باردة يقولها مرضى النفوس. إن البدعة ما ذنبها؟ الحذر من صاحب البدعة، والحذر من أهل البدعة وأهل المعاصي وأهل الفسوق. والدليل أن الرسول قد حذر منهم، قال الله تبارك وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. تلاوت الله هذه الآية ثم قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. انظر القرآن حذر من أصحاب الزيغ وذمهم أشد الذم وبين حب نواياهم وسوء طواياهم لأنهم يتكفدون إضلال الناس. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله بين الله سوء مكاسبهم ليحذرهم الناس. وأكد ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بقول هذا إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ما تأثروا جدعهم إخوانكم ولا تفرقوهم. ما قال هذا الكلام؟ تفرقوا هم فرقوا الأمة ومزقوها. هل هم الآن على كلمة سواء حتى إذا جاء رجل يحارب المبتدعين تحصل فرقة؟ هم يتفرقون. كم عندكم من الطرق؟ كم عندكم من أصحاب الأهواء ومن أصحاب الضلالات؟ هذا كلام لا يقوله إلا أهل الضلال وأهل الأهواء محاماة عن ساداتهم وقياداتهم وما شاكل ذلك. وآثار السلف من الحمد لله الكتب مليئة بآثار السلف من التحذير من الناس بأعيانهم. ألم يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بهجر بعض الصحابة لما تخلفوا عن غزوة تبوك؟ قال اهجروا التخلف وخلفوا مختلفين معهم. أو أمر أهل المدينة عن فكرة أبيهم ألا يكلمهم أحد عليه الصلاة والسلام. ولماذا ورد في الحديث وغيره هجران أهل البدع؟ هجران البدع إذا هجران أهل البدع ومقاطعتهم. وكما سمعتم في المسألة التحذير منهم قال يجمعون بين الجهل والهوى. ولو عرفوا نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصوص القرآن لما قالوا مثل هذه التباهات. الله تبارك وتعالى أليس أكلمة المسلمين على الحق ولا تبتم كلمتهم إلا إذا بحضرت أجمرتهم وحياتهم ومكتباتهم ومدارسهم ومناهجهم من البدع ومن أهل البدع. نعم تفضل. جزاك الله خيرا شيخنا. الشبه الثاني يقول إذا حسبت من صاحب الخطأ المنهجي فلا تسميه لأن هذا ليس من منهج السلف. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد التحذير من شخص ما يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. فما ردكم شيخنا على هذه الشبهة؟ وإذا لم ينفع فلا بد من التأييد. أتتطاهم أنت يا فلان ونص على فيه. وحينما خطب رجل معين قال بئس خطيبكم أنت. ولما اعترض بعض الناس على حكمه للجميل وجاء بكلام مشروع قال انما هذا واشار من اخوان القران. والتعيين احيانا قد يضطر اليه الداعي الناصح لله ولكتابه ولرسوله ولامه المسلمين وعامته. اذا اغنى الاجمال فلا باس واذا لم يغن فلا بد من التعيين والتحذير من الشخص المعين ومن خطئه ومن كتابه الذي فيه خطا. نعم تفضل. جزاك الله خير شيخنا. الشبهة الثالثة يقول تقسيم الهجر إلى وقائي وتأديبي ليس عليه دليل من الكتاب والسنة. فجل النصوص التي وردت في الهجر إنما هي في الهجر التأديبي. وعلى هذا النوع وهذا النوع من الهجر لا يصلح في هذا العصر. لأنك لو هجرت شخصا وقع في بدعة ما لتأديبه وتعزيره فربما سيؤدي به هذا الهجر إلى الالتحاق بأهل البدع بخلاف ما إذا بقيت معه حتى يرجع إلى السنة. أما الهجر الوقائي يقول فليس عليه دليل صحيح من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ولا من سنة أصحابه رضي الله عنهم. وكل النصوص التي وردت على أئمة السلف كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والأوزاعي وغيرهم إنما هي نصوص ضعيفة لا تصح. فما ردكم شيخنا على هذه الشبهة؟ هذا كذب، هذا كذب على الله وعلى رسوله وعلى التأليف في الأمة الإسلامية وأئمتها. الهجر والتعالي والتأييد كله يأتي الحمد لله. هذا الحديث الذي يتناول الآية حتى هجر إيه؟ هجر وقائد. وإذا رأيتم أن يسمى الله فاحذروه، هجر وقائد هذا. وفي مصروف التحديد وقائد تستطيع شره، وفي نفس الوقت يؤدبه لأن ذلك يحميها الصيدة. فلما يرى من أهل السنة ابتكاره وازدراءه وهنه يجبره ذلك على العودة. على تأديب أول المتابع شرعي فكان تأديب له يحفظه إلى العودة إلى الجادة. كذلك يعني أول المتابع الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والجليس السوء فحامل المسلم ونافذ السيف. وحامل جزء إما أن يحذرك وإما أن تجد من روحا طيبة وإما أن تدفع منه. فهذا إغراء وحظ على مجالسة الصالحين، لأنك دائما تكسب وتستفيد وتربح من مجالستهم. وأما جلساء السوء قال الرسول فيهم تنافس الدين، إما أن يحرك ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة أو ريحا منتنة، والمعنى واحد. فهذا تحذير، هذا من الهجر التحذيري وفيه هجر وقائي في نفس الوقت. وهؤلاء لا يفهمون، قد أعمى الله بصائرهم إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكلام السلف كثير في التأييد، عمرو عبيد وجامع صفوان وبشر المريزي وتأييد أسماء والتحذير منهم وإلى آخره. سمي وقائي وسمي ما شئت تبارك الله. نعم تأييد إلى آخر الاصطلاحات التي يتلاعبون فيها بصرف الناس عن المنهج السلفي واحترامه والموالاة وعن الموالاة فيه والمعاداة فيه. نعم. الشبهة الثالثة. نعم يقول نعم نعم نعم قول يا مال يتخذ في الله محمد مرفع هذا القول وبقول من يقول ان الحاكم هي الحاكم يتبع هذا القول الحكم بالإسلام لا فيه مرفع ان توقف في الله محمد الآن مستقبل في الله الدجال هذا كلام داخل بارك الله فيك. هذا السؤال الأول. بارك الله فيك شيخنا. شبهة الرابعة يقولون نعم نعم أبعد مخدرك عن مصدر الصوت لأنه يتم استرداد. نعم صحيح. يقولون الشبهة الرابعة يقولون نحن نبغض البدع ولكن لا نعادي أصحابها لأن البغض لا يستلزم العداء، فقد تبغض الشخص ولكن لا تعاديه. واستنادهم في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما استأذن عليه بعض المنافقين قال ائذنوا له بئس أخو العشيرة، ولكن لما دخل عليه يعني هذا المنافق عش في وجهه وبش، فقوله عليه الصلاة والسلام بئس أخو العشيرة يدل على بغضه له عليه السلام، وبسطه في وجهه دل على أنه لم يعادي. فما ردكم شيخنا على هذه الشبهة؟ هذه شبهة رابعة، هم يعتبرون بأن الله الرسول بغض البغض هي على القلب واللسان وفعله القلب بارك الله. لكن الرسول يعني ما يقصد الكلام عليه الصلاه والسلام، ونحن لا نقول نشوف الكلام لاهل البدع، بل نقول لهم الحكمه والموعظه الحسنه وبيستاذون بالتي هي احسن. فهذا احسن من كل بدعه اهل البدع وغيرهم الكفار والفساد والجهال. البدع نستخدم في بدعتهم الحجة والبرهان والحكمة والموعظة الحسنة، ويوافق ذلك أخلاق طيبة تغري هذا المبتدئ وهذا الجاهل وهذا الكافر بالرجوع الى الحق. هذا يكون بالاسلام والمبتدئ والفاسد يرجع انفراده. بارك الله فيكم. أثابكم الله. السؤال الثاني يقول شيخنا: ما هي ضوابط إقامة الحجة على من وقع في البدعة؟ وهل كل من وصلت إليه الحجة شريطا كان أو كتابا ولم يفهمه لكونه جاهلا أميا فهل يعذر بجهله؟ إقامة الحجة لا بد أن يصدع لا من يترك الحجة والبرهان في إثبات الحق وإبطال الباطل، وذلك يتمثل بالاستدلال بنصوص القرآن في القضايا المعينة التي تعالج فيها هذا الباب أو ذاك، وكذلك من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يبين ويوضح يعني ويقوي الحجة، فإذا فهم قامت عليه الحجة، وإذا لم يفهم فأن يكون جاهل مرتد جاهل ولا يفهم، فعلى الداعي ان يحضر حتى يفهمه. واذا كان اعجميا ياتي بمترجم يفهم اللغتين، لغه القران ولغه هذا الشخص، ويتم الترجمه يعني على الوجه الصحيح حتى تقام عليه الحجه. فمن قامت عليه الحجه ان كان كافرا ورفض دخول الاسلام تطلب منه الجزيه ان كان من اهلها، فإن دخل وإن دخل السيف كما فعل رسوله وأصحاب الكرام، وإن كان مبتدعا وبدعة مكثرة قامت عليه الحجة ووجب أن يرجع، وإذا لم يرجع فإن حينئذ إذا كان مكثرا فهو كافر مرتد، وعلى الحاكم المسلم أن يقيم في حكم الإسلام. شاهد أنه يعني الحجة لا بد فيها من الفهم، يعني بلغ القرآن والسنة والفهم إياه حتى يصبح له أنه لا حق على باطل ويصبح له الحق ويجيء الحق. أين باحنا يجب أن كان كذلك الحجة والفهم فينا يجب ما يحق أن كان كافرا أو كان مبتدعا أو التفسير الذي تلقى الشيخ. بارك الله فيكم. وهي اللقاء الآخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.